إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إننا في هذه الأيام المباركة وفي أيام العيد نفرح بهذه الأيام وبهذا العيد لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا العيد يا عباد الله ليس هو لمن أكثر من الذنوب والمعاصي وأسرف في المأكولات والمشروبات ووقع في المعاصي والذنوب وإنما هو لمن عمل صالحا وأكثر من الطاعات فإن بذلك يا عباد الله يفرح المؤمن لأنه قدم أعمال صالحة فالله عز وجل جعل أعياد المسلمين بعد مواسم عظيمة فجعل عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان وجعل هذا العيد الأضحى بعد أن تمر الأيام العشر من ذي الحجة هكذا عباد الله فإن المسلم يستغل مثل هذه الأيام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل والمؤمن يا عباد الله يجعل حياته كلها لله عز وجل فيجعل حركاته وسكناته كلها لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإن المؤمن يا عباد الله مبتلى في هذه الدنيا وإن أهل الإسلام يا عباد الله مبتلون في هذه الدنيا فهذه الدنيا يا عباد الله لا تكون لها حال ثانية بين أحزان وأفراح. فيا عباد الله، سمعنا ما حصل يوم أمس من الفاجعة العظيمة والحادث العظيم الذي حصل لحجاج بيت الله الحرام. كم مات من المسلمين وهم يؤدون مناسك الأحرام، وهم يؤدون مناسك الحج في تلك البقاع الطاهرة وتلك الأماكن المقدسة، وهم خرجوا من بيوتهم وتركوا أهليهم وتركوا أموالهم وخرجوا يؤدون مناسك الحج ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما أعظمها من خاتمة وما أحسنها من خاتمة حينما يفوض الأمر، حينما يترك الإنسان كل ما يتعلق بهذه الدنيا ويخرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإذا بالموت يأتي عليه وهو على عمل صالح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ابتغاء الأجر من الله فختم له دخل الجنة، ومن صام يوم في سبيل الله ابتغاء الأجر من الله فختم له دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة في سبيل الله ابتغاء الأجر من الله فختم له دخل الجنة. انظروا يا عباد الله إلى فضل العمل الصالح، فلا تحقر الأعمال الصالحة، لا تحتقر الأعمال الصالحة. اجعل حياتك يا عبد الله دائما على طاعة الله، بر للوالدين، صلة للأرحام، إحسان للجيران، مساعدة للفقراء والمساكين، صوما في سبيل الله، محافظة على الصلاة، محافظة على طاعة الله. فإنك يا عبد الله لا تدري متى يفجعك الموت. فهؤلاء الحجاج خرجوا وهم يسيرون مسيرا واحدا ولا يدرون أن الموت أمامهم، وإنما فجاهم الموت. فمنهم من كان همه أن يؤدي الجمرات ويذبح الهدي ويؤدي قوافل الوداع ويرجع إلى أهله، لكن إذا بالموت يفجعه. هكذا يا عباد الله، الإنسان يجعل هذه الدنيا لا يجعلها همة، وإنما يجعلها كالسفينة يقضي بها حوائجه ويرحل بها من مكان إلى آخر ويتزود من هذه الدنيا. فإن خير الزاد التقوى. هكذا يا عباد الله، فإن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت وفي أي مكان يموت وكيف يكون حاله، وما تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هكذا عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت. فإن الموت يا عباد الله قريب منا، لكننا أصبحنا متمسكون بهذه الدنيا، متشبثون بها، من أجلها قطعنا الأرحام، ومن أجلها عتقنا الوالدين، ومن أجلها تباعد الناس، ومن أجلها تقاتل الناس، ومن أجلها كان الناس فرقا وأحزابا. هكذا عباد الله، من الدروس المستفادة يا عباد الله من هذه الحادثة العظيمة أن الإنسان لا يدري متى يكون موته، فعلينا يا عباد الله أن نستعد بالأعمال الصالحة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعلى المسلم عباد الله أن يكون متمسكا بدينه، متمسكا بالإسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام وعلى الاستقامة وعلى هذا الدين. هكذا عباد الله ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من الاغترار بهذه الدنيا. ومن الدروس المستفادة يا عباد الله أن أهل الإسلام يدعو بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعض، وهم كالجسد الواحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فيا عباد الله، المسلم عندما يسمع بموت مسلما من أهل الإسلام والتوحيد فإنه يدعو له ويترحم عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فأهل الإسلام هم كالجسد الواحد، فينبغي لنا عباد الله أن نستحضر هذه الأخوة وأن نتمعن هذه الأخوة. فإن المسلم مهما كانت أوطانهم وأجناسهم وألوانهم فهم أهل الإسلام، وهم كذلك ينبغي أن يتآزروا ويتكاتبوا ويتوحدوا وأن يدعوا بعضهم لبعض. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل موت المسلمين، وأن يتقبلهم من الشهداء، وأن يشفي مرضاهم، إنه على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وإن من سعادة المسلم يا عباد الله أن وفق إلى عمل صالح فيتوفى عليه. فإن من علامات حسن الخاتمة الموت على العمل الصالح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن المؤمن يا عباد الله عليه أن يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة، وأن الله عز وجل يختم له بالحب الخاتمة الحسنى. فمن الناس يا عباد الله من يأتيه الموت وهو يقرأ القرآن، ومنهم من يأتيه الموت وهو ساجد، ومنهم من يأتيه الموت وهو ملبيا، ومنهم من يأتيه الموت وهو راكع. وهكذا يا عباد الله من الناس من يأتيه الموت وهو يتلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه خاتمة حسنة يا عباد الله. فينبغي للمسلم يا عباد الله أن يكثر من ذكر الله، وأن يرطب لسانه بذكر الله، وأن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينبغي لنا يا عباد الله أن نشغل أنفسنا بطاعة الله وبذكر الله عز وجل. وأن المؤمن يا عباد الله ينبغي له أن يراقب الله في كل أحواله وفي كل مكان، فإنه سيحاسب بين يدي الله عز وجل، كما قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. سنحاسب يا عباد الله عن أنفسنا وعن أهلينا، وإن كل إنسان يا عباد الله مسؤول عن نفسه وعن ما استرعاه الله عز وجل من رعية. فينبغي لنا أن نراقب الله وأن نوحد الله وأن نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر البلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.